فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وبالإخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الأحمر للرجال؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلبس الأحمر بالنسبة للرجال جاء ما يدل على جوازه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس حلة حمراء كما في الحديث الصحيح، وجاء ما يدل على منعه والنهي عنه كما في حديث: كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمراء، فقال: ألا أرى هذه الحمرة في ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم. وجاء أيضا أنها لبس من لا خلاق له. وعلى كل حال، ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام في زاد المعاد حول لبس الأحمر، يقول في لبس النبي عليه الصلاة والسلام الحلة الحمراء: غلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره، وإنما الحمرة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط الحمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر. قال: وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي. وخلص ابن القيم رحمه الله تعالى إلى قوله في جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر، وأما كراهته فشديدة جدا، فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر القاني؟ كلا، لقد عاده الله منه، وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء، والله أعلم. على كل حال، اللون يطلق على الغائب، على الغالب، اللون يطلق على الغالب، كما نقول هذه الغترة حمراء، نعم، مع أن فيها بياض قد يصل إلى النصف أو يقل عنه قليلا. المقصود أنها في عين الناظر إلى الحمرة أقرب، باعتبار أن اللون الأحمر فاقع فيغطي على ما عداه وإن كان فيه ألوان أخرى. والحلة الحمراء التي لبسها النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن القيم أن فيها خطوط، أما الأحمر الخالص فالنهي عنه شديد كما قال ابن القيم، فالمرجح أنه مكروه كراهة شديدة، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل آخر يسأل في المسح على الخفين، يقول: إذا غسل المسلم رجله اليمنى ولبس الجورب ثم غسل اليسرى ولبس الجورب، هل له المسح بعد ذلك؟ في حديث المغيرة وفيه: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني في الخف حال كون الرجلين طاهرتين، يعني معا، ولا يتم ولا ينطبق الحال في مثل هذه الصورة إلا إذا كانتا مغسولتين معا، وغسل واحدة لا يتحقق به مثل هذا الحال. والمرجح أنه لا يغسل، لا يمسح على الخفين أو على الجوربين إلا إذا أدخلهما، أدخل الرجلين فيهما بعد تمام الطهارة، ليصح أنه أدخلهما طاهرتين. وعلى هذا، إذا غسل اليمنى ثم أدخلها في الجورب أو في الخف، ثم غسل اليسرى ثم أدخلها في الخف أو الجورب، فإن عليه أن يخلع اليمنى ثم يلبسها، يخلع اليمنى ثم يلبسها ليصح ويصدق عليه أنه أدخل الرجلين معا حال كونهما طاهرتين في الخفين أو في الجوربين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل أيضا يقول: أحيانا أجد مصحفا في مكان لا يليق به وأريد أن أنقله إلى مكان مناسب، أو أجد ورقة من المصحف على الأرض وأنا على غير طهارة، فتحملني الغيرة على القرآن على حمله وتنظيفه قبل أن أتوضأ، فهل فعلي هذا صحيح؟ نعم، فعلك صحيح، لأن تعظيم المصحف وفيه كلام الله جل وعلا عن المكان الذي لا يليق به لا شك أنه مصلحة راجحة على مسه بغير طهارة، فأنت تنقذه من هذا المكان الذي لا يليق به، لأن هذه مصلحة مفسدة، لأن هذه مفسدة. والمصحف هو مس المصحف بغير طهارة مفسدة لكنها أقل، ولا شك أن درء أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما أمر مقرر في الشرع. وجد مصحف في طريق الناس مثلا أو في مكان لا يليق كمزبلة ونحوها، أو مكان فيه أشياء مترفع عنها، المقصود أن مثل هذا إذا حمله ووضعه في مكانه المناسب لا شك أنه ارتكب مفسدة، لكنها مغمورة في جانب دفع المفسدة التي هي أعظم منها. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: إذا خرج الإنسان من المسجد أو لكن إذا أمكنه أن يتوضأ، تبعا للجواب السابق، أن يتوضأ بجواره الماء بحيث لا يفوت على ذلك زمن، أمكنه أن يحمله على طهارة، جمع بين المصلحتين ودرأ المفسدتين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أحيانا أخرج من المسجد أو من مكان عام ولا أجد حذائي، ولكن قد أجد حذاء آخر يشبهه، ويغلب على ظنه أو يغلب على ظني أن صاحبه قد أخطأ فأخذ حذائي مكان حذائه، فهل لي أن آخذ الحذاء المتبقي؟ الفقهاء ينصون على مثل هذه المسألة، ففي الزاد وغيره ذكروا أن من أخذ نعلاه فوجد مكانهما غيرهما فلقطه، لقطة لا يجوز له أن يأخذها بنية التملك، ولا يجوز له أن يستعملها، إنما يأخذها بنية التحريم. لكن هناك لقطة لا تلتفت إليها همة أوساط الناس من الأنواع الرخيصة التي إذا تركها صاحبها يغلب على الظن أنه لن يرجع إليها، فمثل هذه أمرها سهل، لا سيما إذا اشتدت الحاجة إليها، فقد يخرج من المسجد في شدة الحر في الرمضاء الشديدة في الأسفلت مثلا أو غيره مما لا يطاق، فإذا أخذ هذا النوع الذي لا تلتفت إليه همة أوساط الناس فيرجع لا بأس إن شاء الله تعالى، على أنه يعيدها متى استغنى عنها أو يتصدق بها بنية صاحبها، وأما بالنسبة لحذائه فيعوضه الله خيرا منه إذا عدل عن مال أخيه الذي لم تطب نفسه به على حد علمه. وإذا كانت الأحذية متشابهة ويغلب على الظن أنه أخطأ في لبس حذائه وترك هذه، يغلب على الظن، فإن احتاج إليها ولبسها ثم أعادها لا مانع إن شاء الله تعالى كما ذكرنا سابقا. لكن من الذي يضمن ومن الذي يؤكد أن الذي لبسها لبس حذاءه صاحب هذا الحذاء؟ فقد يكون غيره وحينئذ لا يجوز له أن يستعمله إلا برضا صاحبه. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما رأيكم فضيلة الشيخ في المفاضلة بين حفظ القرآن وبين استغلال وقت الحفظ في قراءة القرآن ليقرأ المسلم قدرا أكبر؟ المفاضلة بين الحفظ للقرآن وجاء الترغيب فيه، والفرق بين الجوف المشتمل على حفظ القرآن والجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن، كالفرق بين البيت الخارب والبيت العامل، والذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب، والذي يحفظ القرآن يتلوه على كل حال إلا في حال الجنابة، ويتلوه على كل حال، وأما الذي لا يحفظ فيحتاج إلى أن يتهيأ لذلك بالطهارة وأيضا المكان المناسب والحال المناسبة ووجود المصحف أيضا، أنه قد يحتاج إلى القراءة وليس لديه مصحف. المقصود أن الحفظ يعينه على كثرة القراءة ويسر له ذلك. وقد شبه أهل العلم الحافظ بمن زاده التمر، وغير الحافظ بمن زاده القمح. من زاده التمر يأكل منه بدون تعب ولا عناء في أي وقت أراد، والذي زاده القمح يحتاج إلى عناء ويحتاج إلى مقدمات من تنقية وطحن وعجن وطبخ إلى غير ذلك. فلا شك أن القرآن ييسر له هذه العبادة التي هي تلاوة القرآن في كل وقت. فينبغي للمسلم أن يحرص على الحفظ. وبعض الناس مثل ما جاء في هذا السؤال يقول أنه يستغل وقت الحفظ في قراءة القرآن ليقرأ قدرا أكبر. لا شك أن الحفظ يحتاج إلى تكرار وترديد، فإذا فرضنا أنه يريد أن يقرأ في ساعة أو في ساعة أربعة أجزاء قراءة، أو يحفظ ورقة واحدة في هذه الساعة، لا شك أنه سوف يكرر هذه الورقة بقدر ما قرأه نظرا، فيتقارب الأجر من حيث القراءة، ويتوفر له الحفظ الذي يعينه مستقبلا على كثرة التلاوة، ويقرأ القرآن على كل حال. فهذه المفاضلة التي ذكرها لا شك أنها ليست واردة. المفاضلة التي ترد في كلام أهل العلم بين من يريد أن يقرأ بالتدبر والترتيل بقدر أقل، أو مع السرعة بمقدار أكثر، كمن يقول: أريد أن أقرأ في الساعة جزئين مع الترتيل، أو أقرأ خمسة هذا من غير ترتيب. هذا الذي يتكلم فيه أهل العلم. أما القراءة المفاضلة بين الحفظ والقراءة نظر، هذه ما يتطرق لها أهل العلم، لأن ما يوفره من الوقت لكثرة القراءة في النظر سوف يوفره، أو بل يوفر أكثر منه إذا حفظ، مع أنه يقال له في الجنة: اقرأ وارتق في درج الجنة كما كنت تقرأ، ويتكون منزلك عند آخر آية كنت تقرأها. وكثير من أهل العلم يرون أن هذا، أو بل جمع من أهل العلم يرون أن هذا للحافظ، وفضل الله واسع، يعني ما القول الثاني لا يهدر، قد يشمل غير الحافظ. يبقى أن المفاضلة بين الحفظ وبين مجرد القراءة بالصيغة المذكورة في السؤال لا يتحدث عنها أهل العلم ولا يريدون مثل هذه المفاضلة، بل الحفظ أفضل ولا مقارنة بينهما. وأما الصورة التي يتحدث عنها أهل العلم في ما ذكرناه من أن شخصا يريد أن يقرأ جزئين أو جزء واحد بالترتيل والتدبر مع آخر يريد أن يقرأ، أو هو نفسه يريد أن يقرأ خمسة في ساعة، الجمهور على أن قراءة جزء بالتدبر والترتيل أفضل من قراءة الخمسة بالهذ من غير تدبر ولا ترتيل، لأن القراءة بالتدبر والترتيل على الوجه المأمور به لا شك أنه أنفع للقلب ويزيد القلب من العلم والإيمان والطمأنينة واليقين ما لا يدركه من قرأ على خلاف ذلك. فتدبر القرآن رمت الهدى، العلم تحت تدبر القرآن. فابن القيم أيضا تعرض لهذه المسألة في زاد المعاد وضرب لذلك مثالا، كمن قال كمن أهدى درة نفيسة، يعني من ختم مرة واحدة، كمن أهدى درة نفيسة قيمتها 10,000، والثاني الذي يقرأ بالهذ وقرأ 10 أجزاء بدل من أن يقرأ جزء، أو ختم 10 مرات بدل من أن يختم مرة واحدة، يقول كمن أهدى 10 درر قيمتها أقل ب100 مثلا، فالعشر لا تعادل عشر القراءة الواحدة بالتدبر والترتيل، والمفاضلة والموازنة بمقدار الحسنات في مثل هذه الأمور إلى الله جل وعلا. لكن جمهور أهل العلم يفضلون التدبر والترتيل والانتفاع بالقرآن بهذه الطريقة أكثر ولا شك. الله أعلم. لكن نفس المؤمن أحيانا تتوق يا شيخ، خاصة في الأزمنة الفاضلة كرمضان وغيره، في القراءة الأكثر. نعم، جاء عن السلف استغلال الأوقات الفاضلة، جاء عن عثمان أنه يختم في ليلة، وجاء عن غيره ما جاء من الشافعي يختم مرتين، وجمع من أهل العلم على هذا استغلالا للأوقات الفاضلة مثل رمضان، وهذا مستثنى من قوله عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن في 7 ولا تزد، ولا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وجاء في الصحيح ما يدل على القراءة في 3. ولا شك أن أحوال الناس وظروفهم، فراغ بعضهم وانشغال بعضهم، أو الفراغ في وقت والانشغال في وقت، قد لا يعطي هذا قاعدة مضطردة للجميع. ذكروا عن بعض مثل ما ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن سليم بن أثر التجيبي أنه كان يختم في الليلة 3 مرات، وذكر ابن كثير والنووي عن ابن الكاتب الصوفي أنه كان يختم 4 في الليل و4 في النهار، لكن في ثبوت مثل هذا نظر لأن الوقت لا يستوعب، مع أن النووي وابن كثير أثبت ما ذكر عن ابن الكاتب وهو أنه يختم 4 بالليل و4 بالنهار فيما نقله عنه أبو عبد الرحمن السلام، وليس المتقدم التابعي الجليل، إنما هو صاحب طبقات الصوفية. أقل ما يتصور شيخ ختم القرآن به، يعني المجرب 5 ساعات، فتكون 6 ساعات. بسم الله تبارك. والناس يتفاوتون، أحد لا يفقه شيئا إذا قرأ بهذه الطريقة، ورأينا من يقرأ بهذه الطريقة ودموعه على لحيته وثيابه، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما. وذكر هذا عن بعض السلف أنه يقرأ بالهذ والسرعة وحجرهم مملوء من الدموع. وذكر في تهذيب الكمال وفروع تهذيب التهذيب وغيره عن منصور بن زادان أن المسألة تعود، أنه يريد أن يترسل، يريد أن يتدبر، فلا يستطيع إلا السرعة. فعلى الإنسان أن يعود نفسه على التدبر والترتيل، وإن جعل القراءة على قسمين، قسم أو في وقت من الأوقات مثل آخر الليل تكون تدبر وترتيل وترديد لكلام الله جل وعلا والاعتبار والادكار به، وجعل أوقات النهار ما شبه ذلك قراءة كثرة الحروف للأجور المرتبة عليها، فهذا فعله بعضهم. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سؤالنا هنا شيخنا الكريم، هذا السائل يقول: سافرنا من الرياض إلى أبها ومكثنا فيها 9 أيام نجمع الصلاة ونقصرها، فهل فعلنا صحيح وما هو اختياركم بارك الله فيكم في المدة المبيحة للجمع؟ المرجح أن ما زاد على 4 أيام في حكم الإقامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للمهاجرين بالمكث في مكة بعد نهاية النسك 3 أيام فقط، مما يدل على أن 3 سفر، ولم يقيموا بمكة البلد الذي تركوه لله، لأنه لا يجوز للمهاجر أن يرجع إلى بلد هاجر منه وتركه لله فيعود إليه إلا بمثل هذه الحالة. فدل على أن ما فوق 3 أيام، 4 فما فوق، أنها إقامة، وهذا من أقوى ما يستدل به في هذه المسألة، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن السفر مطلق في النصوص فلا يقيد بمثل هذا، لكن وكلامه فيه قوة، لكن ترتب عليه والعمل به من قبل عامة الناس الذين لا يدركون مثل هذا الأمر، ترتب عليه تضييع الصلوات وتضييع الصيام، وهما من أعظم شعائر الإسلام. المقصود أن التحديد فيه مصلحة راجحة، إضافة إلى ما ذكر من الأدلة، وأما ما اختاره شيخ الإسلام فهو إن كان له قوته والنصوص لم يقيدها إلا مثل النص الذي ذكرناه، وقد لا ينهض على حد الشيخ على حد رأي شيخ الإسلام، لكن المصلحة الراجحة تقتضيه. قد كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يفتي مثل كلام شيخ الإسلام ثم رجع عنه لما رأى الناس ضيعوا، فمثل الناس في ظروفنا وأوقاتنا، ولا يدركون ما تقيد به النصوص، وما لا يدركون ما مثل هذا الإطلاق، بل كثير منهم يرى أنه ما دام مطلق له أن يقصر الصلاة ويجمع ويفطر في رمضان، بل فعلوا ذلك سنين كالمبتعثين، وفي هذا تضيع لهذه العبادات العظيمة، فالمصلحة الراجحة بالتقييد في قول الأكثر. أحسن الله إليكم ونفع بما قلت.